الحب في عينيك، أحببت يدي بين يديك. أحببت الحب في أحببت يدي بين يديك. أحببت الحب في عينيك، أحببت يدي بين يديك. أحببت الحب في عيني، أحببت يدي بين يديك. أحببت الحب في عيني، أحببت يدي بين يديك. أحببت البسمة من شفتي، أحببت البسمة من شفتي. يا بسمة قدر وزمن القمر بحب سحر، يا بسمة قدر، يا بسمة قدر وزمن القمر بحب سحر، يا بسمة قدر. أنت سر لك دعاني بشوق بك سقاني. أنت سر لك شوق بك سقاني. أذاقني السهر لأنتظر القمر، أذاقني السهر لأنتظر القمر. أطال أطال أطال في السفر، أطال أطال أطال في السفر. حبيبي دعني أنادي، حبيبي دعني أنادي، حبيبي دعني أنادي، حبيبي دعني أنادي. أسطورتي أو ساحري، أسطورتي أو ساحري. يا بسمة قدم وزمن القمر بحب سحر، يا بسمة قدر، يا بسمة قدر وزمن القمر. لنسهر معا لنسهر معا كل ليلة قمرية هي لا لا لا لا لا لا لا يا حبيبي أتقبل دعوتي أتقبل دعوتي أتقبل دعوتي ودعوا صرختي يا بسمة القدر وزمن الأمر يا حب سحر يا بسمة القدر يا بسمة لنفرح معا فننسى غدا لنفرح معا فننسى غدا وأنت حب كور وأنت حب كبر وأنا أنا